إن كنت مؤمنا حقا لأنك تعبد الواحد الأحد، والآخرون يعبدون غيره ويقدسون سواه وينفرون لغيره ويقبلون على سواه. أما أنتم معشر المؤمنين فأنتم الموحدون، والله رب العالمين يمن عليكم بالخير ظاهرا وباطنا. والله